الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سألني أحد الإخوان أن أعطي درسا في الجنائز في أحكام الجنازة، هنا أكثر الناس ما يعرفونها، فلذلك نريد أن أعطي درس في أحكام الجنازة من سنن أبي داود. وهذا الكتاب اختصره حافظ المنذري وشرحه شارح أبي داود الخطابي، وكذلك ابن القيم رحمه الله الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الجنائز، باب الأمراض المكثرة للذنوب. عن عامر الرام أخي الخضر قال أبو أخي الخضر قال أبو داود قال النفيلي هو الخضر، ولكن كذا قال: قال إني لببلادنا إذا رفعت لنا رايات وألوية. إذا رفعت إذ رفعت لنا رايات وألوية، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته وهو تحت شجرة، ثم بسط له كساء وهو جالس عليه، وقد اجتمع إليه أصحابه، فجلست إليهم، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام، فقال: إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعطاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل، وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه. فقال رجل ممن حوله: يا رسول الله، وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط. قال: قم عنا، فلست منا. فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل عليه كساء هذا الراوي يقول: رأينا رايات، يعني أعلام، العلم اسم الإعلام، مقبلة، وإذا الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام تجلس تحت شجرة وبسطوله واحد الكساء تجلس عليه، ثم قال: إن الرجل أو المرأة إذا جاءه المرض وسلم أمره لله ولم يتخطر ولا ترك صلاة ولا ترك ذكر الله، فإنه يخرج من ذنوبه مغفور الذنوب، ويكون فيها موعظة أيضا. إذا طالع عليه الأمر ما مرض يقسو قلبه، فيكون فيها فائدة ثانية. فائدة هي غفران الذنوب بسبب ذلك المرض اللي هو جاه، والثاني أنه يتعظ ويذكر الله تعالى ويعرف أن الدنيا يعني غير صافية، لا بد فيها من أكدار، لا بد فيها من أمراض، لا بد فيها من نصائب. ثم بعد ذلك قال رسول: والله يا رسول الله، أنا ما أعرف السقم، عمري ما مرض. قال: وقم عنا لستمنا، فلي عمرك ما مرض، فلي لا خير فيه. فبيننا نحن عنده إذ أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء، ثم التف إليه فقال: يا رسول الله، إني لما رأيتك أقبلت، فمررت بغيضة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر، فأخذتهن فوضعتهن في كسائي، فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي، فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن معهن، فلففتهن بكسائي فهن أولاء معي. قال: ضعهن عنك. فوضعهن وأبت أمهن إلا لزومهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتعجبون لرحم أم الأفراخ فراخها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فوالذي بعثني بالحق والله أرحم بعباده من أم الأطراف بفراخها. بعد ذلك جاء رجل قال يا رسول الله أنا وجدت أفراخ طائر واخذت تلك الأفراخ وجاءت أمه أم الأفراخ تدور حول رأسي اختفت الكساء ووقعت على أفراخها فأتيت بها فهدية في يدي فقال كشفها فكشفها فبقيت أم الأفراخ على أفراخها وسط الناس. فقال تعجبون من محبة هذه الأم لأفراخها ورحمتها لهم، فالله تعالى أرحم بعباده من أم هذه الأفراخ لأفراخها. فقال ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن. نعم من حيث أخذتهن وأمهن. ثم قال لمصلي ارجع بهذه الأفراخ وضعها في المكان في الشجر اللي كانت فيه مع أمهن واتركهن أحرار. فرجع بهن. وهذا أخذ الأفراخ هذا جريمة من أخذ الأفراخ وترك أمهن مسكينة في في في في اضطراب وفي تقاسي مثل ما تقاسي الأم إذا خطف أولادها من يدها. وعن أبي موسى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. جاء سفر له. طبعا معلوم الإنسان إذا سافر ما يصلي لا ضحى ولا ركعتين قبل الظهر ولا بعد الظهر ولا ركعتين قبل المغرب ولا بعد المغرب ولا ركعتين بعد العشاء ولا ركعتين بين الأذان والإقامة. هذه كلها ما يصلي فيه، يصلي فقط الوتر وركعتين قبل الصبح. هذا اللي كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سافر الإنسان الله تعالى يكتب له ذيك الصلوات اللي كان يصليها وهو غير مسافر، صلاة الضحى مثلا، صلاة ركعتين قبل الظهر أو أربعة، صلاة ركعتين بعد الظهر، صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة، صلاة ركعتين قبل المغرب، صلاة ركعتين بعد المغرب، صلاة ركعتين بعد العشاء، كلها يكتبها له الله تعالى. إذا مرض وعاجز من المرض فما يكاد يصلي الفريضة بالتعب، فهو الله سقط عنه النوافل ما يصليها. الله تعالى في حالة المرض في حالة كفاء ذاك الشيء كل اللي كان يصلي في حالة صحة وفي حالة الإقامة عدم السفر يكتبها له الله تعالى لأنه تركها لعذر. وعن أم العلاء قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال يا أم العلاء أبشري فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. أم العلاء صحابية جليلة عاد النبي يعني زارها في مرضها فقال يا أم العلاء أبشري فإن المرض يصفي الإنسان من الذنوب كما أن النار تصفي معدن الذهب من ذاك الأمور اللي تكون مختلطة به من أجزاء الأرض أو معدن الفضة، وكذلك المرض يصفي يغفر الله به الذنوب وتصفى المسلم القصاص بلا ذنوب. وعن عائشة قالت قلت يا رسول الله إني أعلم أشد آية في القرآن. قال آية يا عائشة أيته هكذا موجود هنا يقول آية هكذا موجود هنا هذا رجل عجمي أي آية قال الله تعالى في أي سورة ما شاء ركبر فقال في آية سورة ولا يجوز آية إلا في الشريط في ذرة الشعر. هذا في بداية الحديث بعض العاجم يرويه وبدل أي آية ما عندهم معرفة بالعربية. أي آية يا عائشة؟ قالت قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به قال أما علمت يا عائشة أن المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكافأ بأسوأ عمله ومن حوسب عذب. قالت أليس الله يقول وسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ذاكم العرض يا عائشة من نوقش الحساب عدد ذاكم أنا يقول هذاكم هي امرأة واحدة ذاك في العرض ذاك في العرض ولكن من نوقش الحساب عدد. كانت عائشة رضي الله عنها من المؤمنين أحب الناس النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أشد آية في القرآن شديد على الناس يخاف منها الإنسان من يعمل سوء يجزى به كل من عمل ذنب يجزى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال له؟ قال أما علمت يا عائشة أن المؤمنة تصيبه النكرة إذا أصابته المصيبة يغفر الله ذنوبه فيكون هدف معجلة في الدنيا يعني ذنوب كثيرة الشوكة وحدها يضرع. باب في عيادة الذم. عن أنس أن غلاما من اليهود كان مريضا فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال أكل أبا القاسم فأسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا غلام يهودي كان يشتغل عند النبي صلى الله عليه وسلم وجمع كل كبار الصحابة وصغارهم كل من يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد أحد يستخدمه غير الغلام اليهودي غير شاب يهودي ولكن النبي بغي ظهر اليهود تسامح وظهر لهم الرحمة لأن الله أرسل رحمة العالمين لا للمؤمنين فقط. فهو ذاك الغلام كان يخدم عنده ودعاه قبل بعد ذلك ما بغاش يسلم ولكن مرض هذاك الغلام ومشى يزور النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يخدمه غاملة لعيادته فجلس عند رأس الغلام وهو يعني قد وصل إلى الموت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم فنظر الغلام إلى أبيه شوف شيء وافق ولا ما يوافق. اليهودي الآن بغى باش يفرح النبي صلى الله عليه وسلم الوالد عرف الوالد ميت ميت قال أطيع أبا القاسم أطيع محمد أسلم فأسلم فقال الحمد لله الذي أنقذه به من النار. شوف هذا سعة البال عند النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه مدة طويلة هو يخدمه ويدعوه ليس مسلمش ومع ذلك ما يأتش منه وراح يعوده راح يزوره في زمارة والله تعالى هذه الزيارة يجعل فيها خير ذاك الغلام و لابد بالغ يعني الغلام الصبي ما يدخل من شوح في النار لابد بالغ هذا يعني يكون عمره 17 ولا 18 نعم. إذا كان على سبيل مثل جيران جيرانك ولا بد تحسن إليهم فمشي لأجل الدنيا تزورهم يعني رحمة في بني آدم تظهرهم فضل الإسلام وسماحة الإسلام فيهم أجر. أقول لك أن تبادل المصالح هذا شيء آخر. النبي لما زار هذا اليهودي الغلام اليهودي هذا الشاب اليهودي زاروا غير رحمة له وطمعا لعل الله تعالى يهديه هو تم الأمر الله تعالى جاب التشير. كذلك الإنسان إذا رأى أن يهودي يعني ولا اسمح يظهر له فضل الإسلام وسمح الإسلام ويزوره ويعوده ولا يشوف له دواء ولا شيء يعني الله تعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يمدح الله عباده الذين يطعمون الطعام مع حبهم له واحتياجهم له يطعمونهم مسكينا اللي ما عنده ما ياكل ويتيما يتيما اللي ما عنده ابوه واسيرا الكافر اللي جاي حق. باب في فضل العياده. عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا فاحسن الوضوء وعاد اخاه مسلم مغتسلا بعيدا من جهنم مسيره 70 خريفا. قلت يا ابا حمزه وما الخريف؟ قال العام. اللي توضا وبعدين راح زار اخاه المريض وعاد تفقد احواله ولا حتى شي دواء ولا حتى عونه ما حتى شي ايضا دخل عليه السرور بذيك الزياده ويدعو له الله تعالى بشفاء الله تعالى يبعد بينه وبين النار 70 عام مسيره 70 عام. هذا الادب خارق للمسلمين النصارى ما عندهمش هذا الادب ما لقاش يعلمها لهم مع ذلك في قلوبهم الرحمه احنا عندنا هذه الاداب هذه العظيمه جدا التي ما وجد في اي دين من الاديان، ومع ذلك في قلوبنا القساوه وما نعملش بها ولا نقراها ولا نهتم بها. هذا سبب غلبه اليهود علينا وغلبه جميع الاعداء وغلبته وتستتش لنا وجعلوا باسنا بيننا، هل المصريين في جهه، هل السوريين في جهه، هل الجزائريين في جهه، هل الحرب قائمه بيننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم سالت ربي اربعا، فاعطاني سنتين ومعني سنتين، شرط من الله اربع مسائل، استجاب لي سنتين ومن عنهم سنتين. قال سبحانه وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم. الله تعالى قادر على أن يبعث عليكم من فوقكم صواعق حق. فقلت أعوذ بوجهك بعزتك. فقال قد فعلته، أنا لا أرسل عليكم عذاب من فوقكم، أو من تحت أرجلكم أو يخليكم من الأرض عذاب من تحت أرجلكم. السلام عليكم. فقلت أعوذ بعزتك. قال قد فعلته، أنا لا لا أبعث لكم عذاب من تحت أرجلكم. ثم قال تعالى أو يلبي أو يلبسكم شيعا يجعلكم فرق متضاربة متخاصمة متعارية. فقلت أعوذ بعزتي. قال قد سبقت، هذا لا بد أن يكون. ثم قال تعالى ويذيق بعضكم بعض بعض ويصير شر بعضكم مع بعض. إذا خرجت عن سنة الرسول وعن طريق الله وتبعت شهواتكم راه يصير بأسكم بينكم، ماشي بأسكم لعدوكم وشركم شركم فيما بينكم. هذا هو الواقع الآن. فمن يجي أحد اللي يطلب الله تعالى كل شيء يستجيب له، هذا أفضل خلق الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك أطلب الأربع مسائل من الله، أعطاه سنتين ومنعه من سنتين. وفي يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا على الحوض إذا برجال عرفت. باب في فضل العيادة. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه مسلم مغتسلا بعيدا من جهنم مسيرة 70 خريفا. قلت يا أبا حمزة وما الخريف؟ قال العام. اللي توضع وبعدين راح زار اخاه المريض وعاد تفقد حواله ولا احتاج شي دواء ولا احتاج يعاونه، ما احتاج شي ايضا يدخل عليه السرور ذيك الزياده ويدعو له الله تعالى بشفاء. الله تعالى يبعد بينه وبين الناس 70 عام، مسير 70 عام. هذه الاداب خارب المسلمين، النصارى ما عندهمش هذه الاداب، ما يقدرش يعلمها لهم، مع ذلك في قلوبهم الرحمه. احنا عندنا هذه الاداب هذه العظيمه جدا التي ما وجد في اي دين من الاديان، ومع ذلك في قلوبنا القساوه وما نعملش بها ولا نقراها ولا نهتم بها. هذا سبب غلبه اليهود علينا وغلبه جميع الاعداء وغلبته وتستتش لنا وجعلوا باسنا بيننا، هل المصريين في جهه، هل السوريين في جهه، هل الجزائريين في جهه، هل الحرب قائمه بيننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم سالت ربي اربعا، فاعطاني سنتين ومعني سنتين، شرط من الله اربع مسائل، استجاب لي سنتين ومن عنهم سنتين. قال سبحانه وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم. الله تعالى قادر على أن يبعث عذاب من فوقكم صواعق حق. فقلت أعوذ بوجهك بعزتك. فقال قد فعلته، أنا لا أرسل عليكم عذاب من فوقكم، أو من تحت أرجلكم أو يخليكم من الأرض عذاب من تحت أرجلكم. السلام عليكم. فقلت أعوذ بعزتك. قال قد فعلته، أنا لا لا أبعث لكم عذاب من تحت أرجلكم. ثم قال تعالى أو يلبي أو يلبسكم شيعا يجعلكم فرق متضاربة متخاصمة متعارية. فقلت أعوذ بعزتي. قال قد سبقت، هذا لا بد أن يكون. ثم قال تعالى ويذيق بعضكم بعض بعض ويصير شر بعضكم مع بعض. إذا خرجت عن سنة الرسول وعن طريق الله وتبعت شهواتكم راه يصير بأسكم بينكم، ماشي بأسكم لعدوكم وشركم شركم فيما بينكم. هذا هو الواقع الآن. فمن يجي أحد اللي يطلب الله تعالى كل شيء يستجيب له، هذا أفضل خلق الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك أطلب الأربع مسائل من الله، أعطاه سنتين ومنعه من سنتين. وفي يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا على الحوض إذا برجال عرب. باب في العيادة مرارا. أنا عارف مرة واحدة نعوده نخدم نعوده مرة بعد مرة، يعني نزور المريض مرة بعد مرة حتى يشفي الله تعالى أو يتوفى الله. عن عائشة قالت لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل في الأكحل، الله أكبر، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. سعد بن عبادة، سعد بن معاذ، سعد بن عبادة لا هذا قفي. سعد بن معاذ لما أصيب ضربه رجل في الأكحل، أي عرق إذا أصابه سهم ما لابد يموت الإنسان، فصار جرحه يتعبد من يخرج الدم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد بس يعوده مرار، مش يعوده كل يوم ولا مرة ولا مرتين في يومين، مرة في يومين. فهو دق له خيمة في المسجد، في حوش المسجد، حتى يعوده دائما في كل وقت. فهذا فهم منه الأئمة بأن العيادة إذا كانت متكررة فهي أفضل. ولكن هذا سعد بن معاذ لما النبي عليه الصلاة والسلام غدره اليهود راحوا اتفقوا مع الفار مع المشركين مع أهل مكة وغيرهم من بني غطفان بني أسد جمع القبائل كلها جمعة اليهود 10,000 عربي مشرك اللي جمعوها اليهود على النجوم فهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم العصر الذي بني قريبة تعالوا مش القرية اليهود بني قريبة نمشوا جمع علينا العدو ونقضوا العهد لما النبي صلى الله عليه في قريتهم انزلوا على حكم أنا نزلوا وشي اللي حكمت عليكم تقلوا لا لا ما نقبل حكم وعلى حكم تنزلون قال على حكم حليفنا في الجاهلية سعد بن معاذ احنا ما نقبل الا حكم اللي كنا متعاهدين معه قبل ما تجي تقف الجاهلية سعد بن معاذ هذا اللي راه مجروح الان في ذيك الحرب النساء راه مجروح وراه المسجد خيمة الصباح يعود هنا يزور هنا الرصاص تعرفين المسجد ركبوا على حمار وجابوه فخبره بانه راه اليهود ما يرضون اللي بك انت فاول بذاب النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم ترضون بحكم قال نعم احنا نرضى بحكمه ثم توجه لي قلت قال نعم كيف لا وانت حليفنا في الجاهلية وانت كذا وانت كذا فقال فاني احكم فيهم ان يقتل كل من انبت الشعر كل بالغ ينبت شعر الوسط هذا يقتل باب الايادة في الرمد عن زيد بن ارقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني الرمد هو وجع العينين والبلاد الحارة كثيرة الغبار يكون فيها الرمد أكثر من غيرها في السفينة مثلا نار قلة الطب قلة الأطباء وكثرة الغبار والذبان والحر فالآن 8% يكون عينهم ضعيفة أو العميان يكثروا كذلك بلاد السعودية نجد السعودية الأصلية لذلك أيضا كثير فيهم له قال عدل من الرمد قال بعض العلماء الرمد هو لأنه ما يعني غير الوجع العينين توجع فقط وإلا صحة سليمة ومع ذلك باب الخروج من الطاعون عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه هذه القاعدة اللي هي سارية الآن في أمريكا في أوروبا تشفى النبي عليه الصلاة والسلام من قبل 1400 سنة الآن هذا اللي يمنعوا البلد اللي يوقع فيه الطعام ما يخلوا حد يخرج منه والبلد فيه طعام حد يدخل عليه هذه هي القانون الجري الآن الطاعون هو من أمراض الفتاكة المعدية وهو حبوب تدخل في البطن وفي الحين يموت بعد ساعتين ثلاثين يموت واحد هو رخيص منه اليوم كل لا لا لا لا طعم لا طعم غير هذا كل يرى هي نوع من نوع الأوبئة وكل وباء يعني يأتي ويعم الناس كلهم وفي عدوى يعدي هذا وكل شأنه مثل الطعم فقال إذا وقع وأنتم في أرض أنتم فيها فلا تخرجوا منه يمكنك أن تتبعد عن المطعون ما تزور شيء ما تقرب شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم فرني المجذول فرك من الأسد المجذول في الجدان هرب لك الله هرب من الأسد ولكنك ما تخرج من البلد إذا خرج من البلد وفتح الفتح الخروج يخرج ذاك المعرض يخرج برا وأما إذا سمعتم في البلد فلا تكون ذاك البلد ارجعوا وهكذا وقال عمر رضي الله عنه إنه سافر باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة عن عائشة بنت سعد أن أباها قال اشتكيت بمكة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته سعد بن مكة عن سعدين هي عن عائشة بنت سعد بن سعد وكان باب القاص فسعد قال مرضت في مكة وهو المهاجر لا يحب انه يموت في مكة لان هذاك محل هجرته فما تفطرش هجرته يحب يموت في المدينة فجعلني بصعي يعودني فمسح جبهتي وصدري وبطني وقال اللهم اشفي سعدا فيستحبون انسان اذا زار المريض انه يدعو له بالشفاء باب الدعاء للمريض عند العيادة. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. صلى الله الكريم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنا أحفظه صلى الله الكريم رب العرش العظيم في رواية كل من عاد مريضا وما هو بل انتهى أجله إذا انتهى أجله ما انتهى حتى دعاء وإذا ما انتهى أجله وقال سبع مرات سر الله الكريم رب العرش العظيم أن يشافيك ويعافيك سبع مرات إلا الله تعالى يشافيه ويعافيه طبعا مع الأدوية أيضا حين يعني قال تداووا يا عباد الله إن الله ما أنزل بني إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله فإذا أصيب مكان الداء يشفى لله فالنبي أمر بالتداوي اللهم اشفيني الله يا رب اشفيني ما في شيء صلى الله عليه وسلم لأن ما موارد إلا في غيره وإذا علم فيه باب كراهية تمني الموت. عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلون أحدكم بالموت بضر نزل به ولكن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حرام على الإنسان يقول يا ربي اغسلني يا رب أنهي عمري. لا يضر له مرض شديد ينزل به ليس الله الموت. لا نهاني النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى إن أحدكم مثل يضر نزل به أي لمرض نزلت به أو مصيبة نزلت به ولكن يقول إذا كان ولا بد يقول اللهم أحيني ما كان في الحياة خير لي عندك ما دمت أنا حياتي في هذا الدوام يا ربي وفي عمل صحيح يا ربي حين وتوفني إذا كانت وفاة خير لي ونغسل لي وحياتي ما يكون فيها خير يكون فيها شر يا ربي توفني. ولأن كثير من الناس يأخذون من الأوروبيين غير مثل ما قال لي ذلك الملحق العسكري الألماني كان سبحان الله العظيم كان في طنجة دم الحرب كان طنجة في فرانكو في إسبانيا لأن أنا من فيلم المغرب ما أقدر أدخل المغرب فقال سبحان الله أنا رأيت المغاربة ما يأخذون إلا غير القبائح جميع الأمور اللي هي عندنا طيبة ما يأخذوها غير الخمر وغير القمار وغير الأمور اللي هي قبيحة فالآن يقتلوا نفسهم كثير واحد ما نجح شيمة قتلوا نفسه واحد شد عليه المرض قتلوا نفسه وهؤلاء ما عندهم كلام الله الإنجيل ما يعطيهم حتى موعظة وحتى يعلمهم في هذا الشيء اللي عندنا احنا يكونوا عندنا واحد فقط أما عندهم يقول لك أنت غير روح غير حضر يوم الأحد الصلاة وكل ما عملت من الذنوب في ذاك الأسبوع تعترف به القسيس اللي صلى في الكنيسة وينفرق ولا علي ومع ذلك يقولوا هو رحمه وعملوا الخير احنا عاشرناهم مدة طويلة وياليت ياليت هذو الذين يدعوا الإسلام يكونوا من غير ربع ما عندهم من تعظيم الدين. انا كنت انا عبد الجبار لان انا حضرت انا العام حضرت عند هذه البعثة الفرنسية اللي تعلم بغة الفرنسية حضرت معه انا اتعلم الفرنسية فهم احترموا ذاك المدير كثير قال لي راح نحن واحد الشهر يعني من حال شهر يعني في لاليانس في مدرسة لاليانس في باريس قال لي بغيت تروح انا اعطيك المنحة قلت له بغيت انا ارافق معي قال ما عليك خليه يكون طالب بس شوف طالب وترافق معي واعطانا منحتين ومشينا لاليانس قرنا فيها شهر كنا ساكنين في مون بارناس فاحنا كنا يعني نروح للمدرسة ولما نجي عبد البر روح يطبخ ولما نتغدى نقوم نصلي الظهر والعصر ركعتين ركعتين عندنا ديك الخادمة اللي هي ديك البناية كلها توظف غرفها 80 غرفة في البناية تنظفها هذيك هي تقريبا فوق الأربعين أو مع الأربعين هكذا فجات دقت عليها وحنا نصلي دقت ما جاوبها أحد ولقيت الباب مفتوح فتحت شقة الباب باب موت الفجأة. عن عبيد بن خالد السلمي الفجأة والفجأة إذا أنت مديك ساعة من الضم فجأة وأنت سرطان فجأة. باب موت الفجأة المباغتة، يموت الإنسان بلا مرض أو بمرض قليل كما وقع على شيخ الإسلام شيخ ناصر الذي كنت على يده رحمة الله عليه، شيخ الإسلام محمد العربي العلوي، هو تغدى صلى الظهر وبعد ذلك أصابه مرض خفيف ونام والعصر توف توف رحمة الله عليه. نعم كذلك صلى يعود ويصلي عندما جاءت النطر ويصلي في المغرب فهذا أهل الله أولياء الله. نعم أبو صالح هو العمدة في السينف هنا عليه يعتمد المحكمة كلها، ومع ذلك كان ما عنده لا سيارة ولا دار شكل بالكرة قال لي يجيبوا الناس بخمس وليس ملايين ونمتقوا الله وانا بدل دين الله واش انا شاكين فيه انا احكم لكم بغير الشرع ولا وانا بدل غير شرع. قال لي يزيدين غضبوا علي ويعادوني يردوا في الآية ياخذوا في السنة يغضبوا علي ويعادوني ينوض قاضي غير صغير غير سنتين ثلاثة ما يكونش عنده لا سيارة ولا بيت هذا طول عمره هو حتى يعني كذي يصل تقعد. هذا رحمة الله عليه هذا أول ما جيت أنا عمره ما فرقني وكان يقول لي رحمه الله أنا ما تخلش أتسلكي مني في تعطي فيها الدرس أنا كنت أتسلكي في المنزل قلت مرحبا أنا أبعثك سيارة واجيبك أبعث السيارة واجيبك رحمة الله عليه. في النهار الثاني اللي تلخص به هنا قال لي تعرف زوج شافي قلت لي قلت له ما أعرفش قال لي قلت لي واش أنت كنت ما تعرفش صلاة تحت جال هلا لعلمك صلاة أنا قلت أنا ما علمنيش ولكن شجعني فقط لأنه كان يصلي بصلاة المقلدين والمجلسين وشجع أبدأ يصلي صلاة الرسول كذلك السيد عبد الله جنون لما جيت أنا لتطوان أول مرة من ألمانيا قال لي لا أسف إن والدي الشيخ عبد الواحد كان مالا غاية الملل من هذا التقليد فما بقى شيء يشجعه لو كان جيت أنت غير شوية قبل هذا الوقت كان أول من يتبعك هو. فكان يقول وهل ترك الإنسان في الدين غاية إذا قال قلت النبي محمد إذا قال قلت مالك أنا الشافعي مقبول قلت النبي لا ليس مقبول دعوا كل قول غير قول محمد فما آمن في دينه كمخاطئ فإن أنتم لم تقنعوا بما قاله فإن ما قال النبي لقانعوا. يقول وكان يقرأ البخاري زوج تيجانين قال له يا سيدنا الشيخ من فضلك انهار جواهر المعاني كتاب تيجانين وانهار البخاري قال بطلت انا ما قال خلاص انا اخر كلام رسول الله اقرأ جواهر المعاني هذا ما كان تيجانين غير بالاسم ونرجو له ما يرحمه الله تعالى. عن عبيد الله بن خالد السلمي رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة عن عبيد قال موت يعني التجاءة يعني راوي الحديث رأسا عن يسرى مرة قال عن عبيد يعني كان هو واسطة بواسطة موت الفجاءة أخذت آسف أخذت آسف هكذا آسف آسف نعم ماذا قال آسف هل أتى باب في فضل من مات في الطاعون عن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجره فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكينا فجعل ابن عتيك يسكتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم فإذا وجب فلا تبكين ذاتية. قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت. قالت المتوت والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة. قالوا القتل في سبيل الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل. سبعين سوى القتل. نعم. خلنا نحتل طيب. هذا حد الصحابة جاه الموت فجأة. كان استعد باش يخرج الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاه الموت فجأة. كان النبي صلى الله عليه وسلم صح عليه ما سمعوش صح لما قال إما لله وإنا إليه راجعون. هذا فاتف. صح نسوى. فناهلنا رجل. لا تكفي احنا ما تستحين مع المعرض. فلا. يعني قبل الموت بكاؤهن لا بأس. ولكن بعد الموت لا. اسكتنا. فقالت ابنته والله اني لا ارجو ان يبعثك الله شهيدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يبعث على نيته. هو استعد وعدل السلاح وعدل الجهاد والزاد وكل شيء. الله تعالى يبعث شهيد. قلت البن غير مثلا قتل من هو الشهادة؟ قال لي مختفي بالله. قال لا هنالك سبع موتات اخرى هي شهادة ليس فيها قتل. نذكرها الان. فإن طعون شهيد والغير طعون. لا طعون مثلا ساعتين وشهر. هذا الشهيد. والغرق شهيد. والغرق اللي غرق مات بالغرق اذا كان قبلها محافظ على صلاته ومحافظ على طاعة الله فهو شهيد. وصاحب ذات الذنب. هذه هنا في العراق ايش يسمونها باللغه الفرنسيه عشان الانجليزيه ايش مرض الانسان هنا في هذا المكان هكذا لا ما فهي هذيك يعني كثير تاتي الانسان في الحلم لكن انا صارتني شفت منها في البصر والمضي ها اسمها لا لا لا لا لا منهم لا مش في ولا ان شاء الله لا تلزم انا كنت عارف ها تعرف اسمها بالانجليزي ومش الكلام والمفتون باب حكم الظن بالله عند الموت عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث قال لا يموت احدكم الا وهو يحسن الظن بالله الإنسان وجب عليه يجب عليه أن يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء يخاف عذاب الله ويرجو رحمة الله إلا في حالة الاحتضار لما يقرب الموت يغلب جانب الرجاء لأن الله تعالى يقول عند حسن ظن عبدي عند ظن عبدي بي عندما بي خير بقي خيرا فالإنسان لما يشوف نفسه خلاص يعني قريب الموت يحسن ظنه بالله ويظن بالله أنه سيكرمه ويغفر ذنوبه فهذا على هذا إن شاء الله لأن الإنسان شفات على عشان إن شاء الله نختم هذا الدرس على أن يستعيفه إذا بقينا هنا ثلاث باب الاستبداع عن عمرو بن أبي سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر هو مو عمر عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك أحتسب مصيبتي فآجرني فيها وأبدلني بها خيرا منها. تم هذا الحديث في الدرس الماضي وتقدم أيضا أن أم سلمة رضي الله عنها من المهاجرات ومن سابقات الإسلام هي وزوجها أبو سلمة رضي الله عنه وأنهما لما رجع من الحبشة من هجرة الحبشة فلم يلبث أبو سلمة أن توفي ما بقي في المدينة إلا قليل حتى توفاه الله مات. النبي عليه الصلاة والسلام كانت سمعت أم سلمة منه ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لخير منها إلا آجره الله أعطاه الأجر عاجك مصيبة وأخلف له بدله بذلك الشيء الذي يضع أفضل منه. قال فلما مات أبو سلمة قلتها فأخلف الله لي رسول الله وقال باب الميت يسجى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي في برد في ثير حرارة. النبي صلى الله عليه وسلم وطي لما خرج صرحه الشريفة طوه في كساء مخطط هذا هو صرح عبرة يغطى يعني كذا طلعت روحه وغطى يعني إلى أن يتم التجهد لغسله ثم دفنه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بالجنازة، قال عليه الصلاة والسلام عجلوا بالجنازة لا كما يفعل الأوروبيون وأتباعهم الذين يتشبهون بهم، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو على ذلك فشر تضعونها عن عناقكم. عجلوا بالجنازة، إذا كانت صالحة لكم تقدموها غير الخير تعجل بها أحسن، وإذا كانت ما هي صالحة فحطوها تشرع عن عناقكم صالحة منه. نعم. وعن أبي عثمان ويسر النادي عن أبيه عن معقل وهو ابن يسار قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين. قال وأبو عثمان وأبوه ليس بالمشهورين بالمشهورين. هذا معناه أن هذا الحديث ضعيف، ومع ذلك في المراد بالموتى هنا الذين حاضرهم الموت، لا أنه بعد ما يموت الإنسان يقرأ عليه ياسين أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بعثه الله تعالى بقي في هذه الدنيا مع أصحابه 23 سنة، والأموات تموت في كل يوم وتدفن، ويصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو حكيم وسيد الحكماء كان إذا مات ميت يقول هل ترك دينا عليه، فإذا قال نعم يقول هل عندهما وفاء يفي به، فإذا قال عنده وفاء صلى عليه، وإذا كان ترك دينه وما عنده وفاء فصلي على صاحبكم. لماذا عملنا بصحة كذا؟ فش يعرف الناس الإنسان الذي يأخذ دين وما عنده كل شيء يرد ولا يقضي راح النبي ما يصليش عليه، تتأدب الناس وصار يرد بالهم، ما يأخذ الإنسان دين إلا عنده عرض من عنده ما يرد به ذاك الدين. وأما توسعت عليه الفتوحات وكثرة الأموال، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك دينا من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضائعا فإلي وعليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخذ الدين ثم يصل على الجنة. فإيش الحديث اللي كنا فيه؟ ياسين هذا حديث ضعيف، إنه قال فيه رجلان غير مشهورين وهو ضعيف الاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب كان قرأها هو بنفسه، عمره ما قرأها ولا غيرها أبدا من القرآن. فهذا والحافظ بن كثير رحمه الله في قوله تعالى وسلم سعى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على أي ميت شيء من القرآن، ولا فعل ذلك أصحابه عند قال في سورة النجم. ومع ذلك فأهل الحديث كلهم معنى يكسبون موتاه النبي معنى ما حضره الموت، ولأن من حضر الموت ففي ذلك القراءة لأن السامع والقاري سواء، السامع يثاب والقاري يثاب، هو الثواب يحصل له لأنه حي، ولأن يريدون يسمعوا مواعظ التذكرة في تذكر كما قال تعالى وجاء أعوذ بالله في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني آمنت بربكم اسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يسمع الإنسان يتبرى من الشرك ويحضر في قلبه التوحيد، فيها فائدة للسامع السمع أنه بعدما يموت مات على شر على سوء الخاتمة قرأ له يعني مليون ختمة ما ينفعوش، مات على حسن الخاتمة ما يحتاج شيء، عليك بما أمر به النبي على الصدقة والدعاء والحج، هذه نصحت عن النبي فيما ينفع الميت، الصدقة والدعاء والحج. الصدقة جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي أخيذت نفسها فلتكن طاعت روحها بدون ما تشعر فلتة بغتة ماتت بلا مرض بلا شيء، وأراها لو تكلمت تصدقت، وأنا أعتقد أنها لو كان أمها لها الموت تصدق يعني وتوصي راوي الصدق. أفأتصدقونها؟ قال نعم تصدق عن أمك. هذا حديث صدق. وأم الدعاء فقال تعالى وقل رب ارحمهم من الموتى مرض يعني صغيرة. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأما الحجون فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى حجات الوداع في حجات الوداع من المدينة إلى مكة استوقفت امرأة خثعانية بني خثعان وهي على راحلتها على ناقتها والنبي صلى الله عليه كذلك على ناقته وكان وراء النبي راكبا الفضل بن عباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ينظر إليها وتنظر إليه كانت امرأة جميلة شافت الشاب هذا ينظر إليها ينظره النبي صرف وجه الفضل إلى الجهة الأخرى كلمة الرجال جهة واسمع كلامها قالت يا رسول الله إن فريضة الله على الناس الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة لما فرض الله الحج كان أبي بلغ في الضعف والكبار السن حتى ما يقدر حتى يركب على الراحلة أفحجي عنه هذه بنته تقول فقال ما عن حجي عن أبي أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته فقد الله فلا أحكم القضاء هذه ثلاثة متفق عليه الدعاء والحج والصدقة وأما قراءة القرآن فقد سمعت من الحافظ بن كثير وحافظ المغرب اللي سماه الحافظ بن كثير حافظ المشرق قال إنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على أحد أبدا ثم عمل دليل آخر يوضح المسألة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح خرج المقبرة وكان يزور القبور حتى في نصف الليل فخرج يزور القبور ثم التفت فإذا خلقوا الكثير يمشون وراءه هذه عادة الناس مع أمرائهم وملوكهم النبي صلى الله عليه وسلم متواضع لله ما أحب هذا جلس قد تقدموا حتى تقدموا كلهم ومشى وراءهم فلما وصل المقبرة وجد قبرين جديدين اثنين من القبور باب الجلوس عند المصيبة عن عائشة قالت لما قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يرى في وجهه الحزن وذكر القصة كان إذا أصبت المصيبة يجلس لأن الجلوس ربما يعني يكون مناسب له لأنه يكون ذلك المصيبة يعني تعطل له جسمه وفكره فالجلوس أفضل له لما قتل ثلاثة من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم أولهم زيد بن حارثة هذا زيد بن حارثة هو غلام من عربي ولكن كان عبد خديجة الكبرى رضي الله عنها لما تزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم فخطرها ناس كثير نبغته بيوم والنبي صلى الله عليه وسلم يطلبته كان عمره 25 سنة وهي عمرها 40 سنة أعطته هذا الغلام وما كانت امرأة تساويها عنده أبدا بقي عليها حتى عمر 65 سنة وتوفيت حتى تزوج بغيرها وصار عمره 50 عمره 50 وهي 65 حتى تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وفضائلها كثيرة هي أعطاها هذا العبد العربي لأن العرب كانوا يغيروا على بعضهم بعض ويسبوا بعضهم بعض أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم وفرح به كثير تستحتاج عليه ابنه كانت يسمونه زيد بن محمد كان في الله تعالى في سورة الأحزاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم لا تقولوا زيد بن محمد ولا إلا للولد باب التعزية عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ميتا فلما ترانا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه فلما حاذى بابه وقف وإذا نحن بامرأة مقبلة قال أظنه عرفها فلما ذهبت إذا هي فاطمة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخرجت يا فاطمة من بيتك؟ فقالت: أتيت يا رسول الله على هذا البيت. الميت هو الميت في رواية الميت، فرحمت على ميت، نعم، فرحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك بلغت معهم الكدى. قالت: معاذ الله، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال: لو بلغت معهم الكدى. فذكرت شديدا في ذلك: لن تدخل الجنة حتى يدخلها في الدوابيك. هذا هو كان الحديث. فذكره المنذري وغيره. هذه النبي صلى الله عليه وسلم خرج رأى امرأة عرف أنها فاطمة بنته، فقال: من أين جئت يا فاطمة؟ فقالت: أتيت على هذا الميت وترحمت على ميتين. فقال: لعلك بلغت معهم الكدى، أظنك وصلت معك المقابر. قالت: لا، كيف أوصلها وأنا أسمعك تذكر فيها ما تذكره وتنهى عنها وتشدد فيها؟ فقال: لو بلغتها معهم لم تدخل الجنة حتى يدخلها جد أبيك عبد المطلب. جد النبي عمر ما شف الجنة أبدا، إنه مات كافرا مشركا. قيل قيلة ولم تلغ الدعوة، قيل إنه كان يعلم من شريعة إبراهيم وإسماعيل إن عبادة الأوثان كفر بالله، فهو عبد الأوثان اللي كانت في الكعبة 360 سنة كانوا يعبدونها ويعرفون أنها الله يغضب على ألم عبد الأصنام. على هذا مش على العباد بمحمد محمد، ما كانش ما كانش وجود في ذاك الزمان. الحاصل: باب صبر على المصيبة. وعن معهم مع النساء لا مع المشيعين الجنازة، النساء لا يقل معهم، مع المشيعين. عن أنس قال: أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على صبي لها، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: وما تبالي أنت بمصيبتي؟ فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فأتته فلم تجد على بابه بوابين. فقالت: يا رسول الله لم أعرف. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى أو عند أول صدمة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي عند قبر عند صبي لها مات، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إنك لا تبالي مصيبتي، مش أنت الذي أصبت، إنك لا أشعر بمصيبتي أنا. النبي صلى الله عليه وسلم حليم، تركها. لما مضى قال: هذا رسول الله اللي قلت له ذلك الكلمة. مشيت لبيته، ما كانت عنده لا بواب ولا شرطة ولا احتشرها، سبويت الناس كلهم. باب في البكاء على الميت. عن أسامة بن زيد أن بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أسامة اللي هو حب رسول الله الذي هو زيد اللي هو النبي كانت جنه وعوضنا عنه زيد بن حارثة، أن بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه: وأنا معه وسعد وأحسب أبين أن ابن أو ابنتي قد حضر. إن ابني قد حضر فأشهدنا فأرسل يقرأ السلام وقال: قل لله ما أخذ وما أعطى. إن لله، قال كلها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، إن لله ما أخذ. فلتصبر وتحتسب. ثم أرسلت إليه فكل شيء عنده إلى أجل، إلى أجل. فأرسل الثم عليه فأتاها فقل بالله عليك لا تشهدني، لأن هذه وحدة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. جاء الموت لابنها وقع في الاعتبار ترد الموت وبغات يجي النبي يحضر، مجيد سدته. أرسلت أسامة الذي هو حب النبي انتقد الذكر، فقال: إن ابني قد احتضر فشدنا، ابني راه في الموت حضر عندنا. فقال: كلها إن لله ما أخذ وله ما أعطى. الولد الله خلقه الله أخذه، فالصبر تحتسب. ثم قالت له: أقسم عليك بالله لا تشهدنا. فجاء ومعه أسامة وسعد وجماعة من الصحابة، فرفع عليه الصبي ومشوا تتقعقع في صدره، روحه تقعقع فعلها صوت ويموت ويدخل، فدمعت فقط عن في الدموع. قال سعيد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب شام عباده، وإنما رحم الله النبي الرحمة. هذا البكاء رحمة، إنما رفع الصوت بالبكاء هو الأهم أن الدنيا تخر من العين من الرجل من المرأة، هذا جائز، هذا سنة النبي في قلب رحمة من يبكي إذا شاف الميت. على كل حال بكاء الميت بالدموع ما فيها أي ذنب أبدا، لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بناته وسماه رحمة. فوضع الطبيب في حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تتقعقع، وقالت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سال ما هذا؟ قال إنها رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء، وإنما يرحم الله من عذابه الرحماء. لما في رحمة ما يرحمه، ما في قلب رحمة الله لا يرحمه. النبي صلى الله عليه وسلم وحيد الرحمة، قال الله تعالى وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله شهد له رؤوف ورحيم بالمؤمنين. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. فذكر الحديث. قال أنس لقد رأيته يسيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا بك يا إبراهيم لمحزونون. هذا إبراهيم بن النبي عليه الصلاة والسلام، الآن هل مدينة الجهال يقول أبو إبراهيم ما يفرط فينا وكش عملنا من المعاصي، أبو إبراهيم لابد يدخل الجنة من كفرهم وضلالهم. وما قالش أبو القاسم، لأن القاسم اللي في مكة ابن خديجة، لكن أبو إبراهيم يعني باش يقول هذا مولود في بلادنا، يعني أبو إبراهيم وأمه مالية القبطية. داهم في المياه. عن أم عطية قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن المياه. وليش عملت يا رب شخصي وديوك من بلاد الناس؟ هذا كلام كفار. الله تعالى علم لما يفعل. الإنسان يقول مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يخشع ولا نقول أن يرضي الرب. إن لله ما أخذ وله ما أعطى. السلام عليكم. وعن أبي سعيد الخدري قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. مشيت بوسمون في الجزائر، هي القرية اللي هو فيها خلوة الشيخ التيجاني للدعاء أن النبي ظهر له ويقظه لا منام وأعطاه الفضائل له والأصحاب والأتباع. مشيت لها لكن في القطار ساعتين ومشيت يومين على الخضر تأذر الحلوة حلوة السيجن قال كان يعبد فيها وحاصل من نقول أشهد هذا على المياه وش منه أمر عجيب. هذو هم برابر في الجزيرة، برابر قليل في الجزيرة أكثر من عرب، لكن هذو من البرابر الذين يتكلمون بالشلحة، والبرابر والعرب كلهم من جزيرة العرب لا في بال هذا لا هذا. حاصل شفت لي دمى في الميت تجتمع نسوان ذرة واحد الساحة وتجي ذيك القوالة ذيك اللي تتعدد لهم تجي تتعدد لهم ويندبوا وينقموا. فهذا أداء ذن المغرب ما يعلمون هذه اللي يعملونها. هذو هما اللي لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله النائحة المستمعة المرة اللي تصيح على الميت ونسمع لها حتى هي الملعونة أيضا. لا لم يعرف تصيح ولا تصيح، عرف تصيح موجود لا تنفي لا تعجي أبدا ولا تتنهى لعنة حتى هي. إذا كانوا مؤمنين ويكون بالدموع وما يصيحون شيء وما يعددون شيء، ويلك يا جبلي ويلك اللي كنت أعتمد عليه وتبخل شيء وهذه الأمور هذه لا تروح لهم بضل. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. في جنة تبرع في أهله، أنا بشوف والله يبكي بكاء على روحه، أراني أنا بارع منكم، والله تعالى ما يعلمش. وإذا هو ما تبرش منهم إذا بكوا عليه وقالوا يا جبلنا يا جملنا يا كذا يا كذا، الله تعالى يعذبوا هذا البكاء وهذا المدعو اللي يندبوا عليه، يقولوا إيش أنت كنت هكذا ويعذب. فالواجب على كل إنسان أنه يتبرى من أهله عند الموت، يقول لهم شوف اللي بكره رأيته هو على نفسه تربى على نفسه لا أفضل. فذكر ذلك لعائشة فقالت وهنا كان ابن عمر إن قلت فذكر ذلك لعائشة فقالت وهلا كان ابن عمر إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم. وهلا يعني ناشية. عبد الله بن عمر قال سمعني يقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. مثل في عائشة ذو سند عليه الصلاة والسلام قال ترى ابن عمر توهم مش هذا الحديث اللي هو اللي راح اقول لكم انا الان. عائشه تقول انما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال ان صاحب هذا ان صاحب هذا ليعذب واهله يبكون عليه. ثم قرات ولا تزر وازره وزر اخرى. انا يظهر لي ابن عمر صحيح ما توهمش، انا عائشه اللي توهمت. ان الرجل الذي ما يتبرش يحتضر على حب البكاء ولا تزر هو وزير هو الوزير عليه هو اللي يشمت عليه كان يشوف ما يغير في المنكر يشوف النساء تصيح وتنطم. باب صنعة الطعام لأهل الميت. عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم. ما قتل جعفر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أخو علي قتل في الجهاد في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله هذا عبد الله بن جعفر يقول لي إنه هو الجعفر اللي هو مات أبوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم جاءهم ما يحزنهم ويشغلهم عن الطبخ عملهم طعام. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أن الناس أقارب أو غير أقارب يعملوا طعام لهم الميت، مو أنه يخلوه الميت يعملوا طعام ويأكل عندهم، هذا ما يكون السم في بطنهم. ها باب في الشهيد يغسل. وعن جابر وهو ابن عبد الله قال رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو. قال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. وأخرجه ابن ماجه. وفي إسناد الشهيد لا يغسل. عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه كثيرا وقتل في غزوة أحد شهيدا، فقال لولا أني أخف النصفية هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم أو زوجة حمزة يعني تغسل فيها يقول كيف يطرح حتى تأكل السبع لا ترك حتى تأكل السبع وأحسن بطونها، إن ذلك يزيده عند الله رفعة. ولكن لأنهم مثلوا به قطعوا أنفه وقطعوا أذنه كفر أعداء الله الذي كان قتلهم من قبل قتلهم لا وجدوا الفرصة إن أصحاب النبي هزموا في أحد فلم يبقى إلا النبي صلى الله عليه وسلم وقليل من الناس ومنهم عشرة بسبب الجنة. فالمشركون أعداء الله خلوا به فمثلوا به يعني قطعوا أنفه وأذنه وكل شيء فعلوا فيه ما شاءوا. وقلت الثياب وكثرت القتلى فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد. كثرت القتلى وقلت الثياب فإن الرجل والرجل والثلاثة يكفن بثوب واحد من ضيق وشدة. زاد قتيبة ثم يدفنون في قبر واحد فكان يدفن في قبر واحد وكان مثل يسألوا أيهم أكثر قرآنا فيقدمه في جهة القبلة في اللحد ويجعل الذين يقدمه القرآن قبله وراءه. ولا تظن أن قرآن هذا الزمن لقراء الكفر بالله المجرمين الأكلين بالقرآن ما ينفع حتى شيء غير يجيب لعنة الله وغضب الله. لأن ابن مسعود قال ما كنا نتجاوز 10 آيات نأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم معناه أنه العمل بهن. فالقرآن الذي ينفع في كل زمن ومكان والله تعالى يرفع به الناس ويسمع عليه قدرهم والذي ينفع به كما نطق النبي صلى الله عليه وسلم شرط أول. ثاني معناه سنعرف العمل به مثل أقيم الصلاة كيف نقيم الصلاة وآتوا الزكاة كيف نؤتي الزكاة جاهد في سبيل الله كان جاهد في سبيل الله لابد من عرفت معناه ما تحت عمل يعرف معناه والعمل بهن. وهذا هذه كم من شرط النطق به كما نطق به الرسول عليه الصلاة والسلام ومعرفة المعنى تحتاج ما في والعمل به والعمل الثلاثة. والرابع لا يتأكل به يتأكل به لعنه الله وغضب عليه وما عنده حتى أجر أبدا. قال البخاري رحمه الله باب من تأكل بالقرآن أو فخر به أو رأى به. ثم ذكر فيه حديثه عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. في أمتي قوم يقرؤون القرآن يأكلوا به أو يأخذ الثياب ويأخذ الدراهم يبقى في الحلق ما يوصلش القلب أبدا ولا ينتفعون به يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم الرمية يخرجون من الإسلام مثل ما يخرج السهم من القوس ثم من رميه لرميه به ولا يرجعون إليه يعني يخرجون من الإسلام ولا يرجعون إليه. في البخاري طبق هذا الحديث على الذي يأكل بالقرآن لا يفخر به أو يرائي به ليجي يسمع يمدح الناس. ويذكر هنا حديث آخر رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدعى لحسابه 3 رجل آتاه الله القرآن وعلمه العلم فيدعوه ربه فيعرف نعمه فيعترف بها ثم يقول فماذا صنعت أنا فضلتك على غيرك عطيتك القرآن وعطيتك العلم ماش عملت به. قال يا ربي أقرأت القرآن لوجهك وعلمت العلم لوجهك أنا ما أخذت الدراهم. فيقول الله تعالى كذبت وتقول الملائكة كذبت إنما فعلت ذلك ليقال هو قارئ هو عالم يذهب به النار فيسحب على وجهه يجر على وجهه لن يوقف جهنم. هذا ما أكل فلوس ولا احتسب إلا أنه بغى الفخر ضيع من الناس يقول هذا عالم كبير هذا ومع ذلك حبط عمله وذهب تعليمه للناس بلا أجرة وتعليمه للقرآن بلا أجرة وقراءة القرآن طول عمره كلها ذهبت ما نفعت احتسب. هذا دليل على من تأكل أو فخر فخر بالقرآن ورد بالحنس له. وهذه 4 شروط. والشرط الخامس أنه الشرط الرابع لا يأكل به الشرط الخامس لا يفخر به الشرط السادس أن يدعو الناس إلى هذه الشروط 5 وبهذه الشروط يعني يكون القرآن شفاء لما في الصدور وهدوء راحة المؤمنين فيجب الله به العزة والنصر وكل الخير والسعادة وبدونها يكون حجة على الناس الذين يسمعونه ولا يغيرون يسمعونه ويرونه يباع ويشترى ويسحر به. ومن سوء الحظ أن طلبة الموحدين في الرياض اشتكوا إليه وقالوا إن وزارة التعليم العراقية لأن السعودية عرضت على وزارة التعليم المغربية 22 طالبا فبعث كلهم متأكل بالقرآن وسحره وصاروا يسحرون ويتكهنوا حتى في قلب الرياض. وأنا ملقت يعني رئيسة تلك الجامعة ولكن أنا لقيت رئيس الجامعة الإسلامية في المدينة فحذرته فقال لي أنا قلت لابن عبد السلام لا ترسلوا أنت والدكتور الهلالي لا ترسلوا شيء إلا الذي تحقق أنه موحد منه سني وإذا شكتوا في الإنسان قلوا انقضت المنح هكذا من فم من من من من فمه لأذنه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه إلى القبلة صاحبه عند الله ويرفعه في الدنيا والآخرة، وهو أن يقرأه كقراءة الرسول أي بالتجويد، ثم يعرف معناه والعمل به ويأكل به ويستخر به ويدعو إليه. هذه الشروط. وأخرجه الترمذي وقال غريب لا نعرفه من حديث أنس، لا يقرأه على الأموات ولا يقرأه إلا لله. وفي حديث الترمذي ولم يصلي عليهم، ولم يصلي عليهم. قال الدارقطني تفرد به أسامة بن زيد. باب في ستر الميت عند غسله. عن عاصم بن ضمرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت. وأخرجه ابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذه في صحيح البخاري وأدلى رجله في البير، كان معه أبو بكر وعمر، فلما جاء عثمان غطى فخذه فقالوا في ذلك الخمر، قال ألا تحمر تحم الملائكة. وأيضا كشف النبي صلى الله عليه وسلم فخذه وهو راكب على الناقة في طريقه إلى خيبر، فالفخذ ليس بعورة، العورة هي المغلظة، هي القبل والدبر. وقال أبو داود هذا الحديث فيه نكارة. المرأة فكلها عورة لوجهها وكفيها، وكفيها من هنا فقط، ودائرة الوجه والعنق عورة والرأس عورة والشعر عورة. وعاصم ضمرة قد وثقه يحيى بن معين وغيره وتكلم فيه غير واحد، وقد تقدم هذا الحديث في كتاب الحمام في الجزء الخامس. وذكر هناك أيضا حديث زرهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما علمت أن الفخذ عورة، وتقدم الكلام عليه هناك. هذا كله ضعيف باطل، الفخذ ليس بعورة. وعن عائشة قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره. ثم كلمه في صدره الله تعالى. لما اختلفوا قالوا هل نجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد الموتى الآخرين من الثياب يعني مع هذا العورة، أو نخلي عليه قميصه وثيابه؟ الله تعالى ألقى عليهم النوم وسمعوا هاتف يهتف لهم لا تجرد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنزع قميصه، اغسلوه في قميصه. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، يعني صبوا الماء وحكوا ولا تمسوا بيديكم. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. ندمت عائشة على أن الرجال غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لأنني أنا كان الحزن مستولي علي وغفلت، كان نساء النبي هن يغسلنني. وهذا هو الصواب، إذا كانت المرأة تعرف الغسل ومؤمنة وتعرف الغسل هي اللي تغسل رجلها وهو يغسلها كذلك، هم أولى أولى الرجل بتغسل امرأته والمرأة بتغسل زوجها، لأنه لا يوجد شخص يحل لها أن ترى عورته ويحل له أن يرى عورته إلا زوجها وحده فقط. لا. باب كيف غسل الميت. عن محمد بن سيرين عن أم عطية عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فإن كم يغسل الميت؟ يغسل ثلاثا، وإذا ما كفت ثلاث غسلات يغسل خمس غسلات، ما كفت يغسل سبع غسلات. المقصود يكون وتر، يعني يكون فرد ما يكون زوج، ويكون منظف يعني نظف جسمه تماما. والسدر هو يوجد هنا الصابون في هذا الزمان هو أقوى من السدر تنظيفا، لأن السدر هو بمنزل الغسل اللي كان عندنا احنا تفيلات كنا زمان كنا نغسل به، والسدر حتى هو ينظف ولكن إذا وجد الغسل فهو أحسن منه، ولو أحسن منه كل شيء هو الصابون، العورات تستروا والجسم تستروا ويدلكوا من فوق الثوب، وأما الجسم فهو يدلكوا باليد. او في شيء في بيدنا لا مثل الرجل مع الرجل مثلا يدرك بيده ما فيه بس مثل العورة هي التي لابد يكون ما يبشرش العورة ابدا ولا يراها ولا يبشرها بيده خلنا ذلك تنظف تماما. فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذناه اذا كملت غسلها ثلاث مرات او خمس مرات او سبع مرات وجعلته في الآخر الكافور بشي يجعل رائحته طيبة فأخبرنني لما كملنا النساء من غسل ابنته وهي زينب رضي الله عنها هي أكبر بناته فلما فرغنا منها أخبرناه فأعطاه إزاره خزعنه يعني على جسمها هو الأول يعني بركة وتشريف لها وتكريما. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقه فقال أشعرنها إياه جعلنا شعار لها شعاره هو الذي يلي الجزر والذي يكون فوقه وفي رواية يعني إزارة. وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي زينب زوج أبي العاص النبي عليه الصلاة والسلام زينب هي كبيرة بناته من خديجة رضي الله عنها زوجها أبو العاص هذا قبل الإسلام. فلما أنزل الله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا وأنزل الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم أناس مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن فتركوا الصلاة لا يحل له يزدجوا المؤمنة المصلية والعابد القبر صاحب الطريقة لا يجب أن يتزوج امرأة موحدة فلا لا هو حلال عليها ولا هي حلال عليه لأن المؤمن يتزوج المؤمنة المؤمنة تزوج المؤمن. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي العاص خل رد علي ابنتي فإن الله حرم علي أن تبقى عندك ابنتي فوفى له جاء بيح تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يثني عليه ثم بعد ست سنين أسلم وردها له بالنكاح الأول بلا عقد جديد بعد ست سنين هداها الله الإسلام فأسلم ورد لها زينب وهي أكبر بناته تزوج الأول ما عاودش العقد وهي أكبر بناته صلى الله عليه وسلم. هذا هو أكثر المروي. وذكر بعض أهل السير أنها أم كلثوم وقد ذكره أبو داود فيما بعد وفي إسناده مقال. والصحيح الأول لأن أم كلثوم توفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائم ببدر ثم كان النبي حضر لها كان النبي في غزوة بدر وهي الغزوة الأولى بعد سنة ونصف من هجرة المدينة عليه الصلاة والسلام. وعن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت مشطناها ثلاثة قرون مشطناها ثلاث ضفائر ظفيرة وسطانية وظفيرة في الطرف وظفيرة في الطرف لما غسل رأسها ونظفنا رأسها جعلنا فيها ضفائر ثلاث. نعم. وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن حصة أيضا عنها قالت وظفرنا رأسها ثلاثة قرون ثم ألقيناها خلفها مقدم رأسها وقرنيها. وأخرجه مسلم ولفظه فظفرنا صارها ثلاثة قرون قرنيها وناصيتها ناصية وسط الرأس جعلها ضفيرة طرف ضفيرة وثلاث ضفائر. باب في الكفن. وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوما فذكر رجل من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن دفنوه بلا صلاة وفي الليل دفن في الليل جائز، ولكن لابد من الصلاة. لا يدفن الرجل بالليل ولا في النهار حتى يصلى عليه، لا أن يضطر إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وأحسن الكفن ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، يدرج فيها إدراجا ويشد في عند رجله ورأسه. هذا هو أحسن، هذا هكذا كفي النبي صلى الله عليه وسلم، هو أفضل خلق الله. والأحسن يكون أبيض، يكون الثياب بيض. وأخرجه مسلم والنسائي. وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه. إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وعن عائشة قالت: أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة ثم أخر عنه. هذا أخر عنه، نزعه منه. صحيح أنه كفن في ثلاثة أثواب: بيض سحولية من اليمن أو من نجران مصنوعة، وليس فيها قميص ولا عمامة، إلا قميص هو الذي كان على جسمه، ما نزعوش منه حتى في وقت الغسل، هذاك بقى. أما الأكفان الثلاثة ما فيها لا قميص ولا عمامة. وعن جابر وهو ابن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. أو فلم يجد، لأنه فوجد شيئا. إذا لم يجد شيء، الحبرة هي المخططة ما هي بيضاء. إذا ما لقى غير ذاك الكساء المخطط تكفن، وما يلقى غيره فهو أو البيض يكفن في ثوب أبيض. وعن عائشة قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض. بيض في اليمن وهي بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة. وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعنها مثل زاد من قرصف قال: أي من القطن، كثير من القطن، كرصف هو القطن. قال: فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة، فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. هذا خطأ، لا، إنما هو كفن في ثلاثة ثواب، ولكن قمص الذي كان عليه بقي عليه. وعن مقسم عن ابن عباس قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب نظرانية، نظرانية الحلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه. بل ثلاثة أثواب بيض سحولية أو يمانية ليس فيها قمص ولا عمامة، وقمصه بقي على جسمه على الصلاة والسلام. وفي رواية: في ثلاثة أثواب حلة حمراء وقميصه الذي مات فيه. هذا أبعد الحمراء، حاشا لله، ما في حمراء أبدا. وأخرجه ابن ماجه. وفي إسناد انفرد بحديث لا يكون إلا ضعيفا، لأن الكتب الستة فيها البخاري، إذا التزم البخاري رحمه الله لا يخرج أحد صحيحا، ومسلم التزم كذلك لا يخرج أحد صحيحا. أما أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه فإنهم يخرجون الصحيح والضعيف والحسن المتوسط الذي هو صحيح درجة ثانية، إلا أن ابن ماجه هو أضعف الكتب الستة، هو السادس. إذا انفرد بحديث ولم يشارك واحد لا يكون إلا ضعيفا في الغالب. وفي هذا أبو داود نفسه، هذا الكتاب الثالث من الكتب الستة التي نقرأ الآن، وأبو داود البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذا الثالث أبو داود. وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وقد أخرج له مسلم في المتابعات. وقد قال غير واحد من الأئمة إنه لا يحتج بحديثه. لا حمراء، الناس تخزر حمراء أبدا. وقال أبو عبد الله ابن أبي صفرة: قولها ليس فيه قميص ولا عمامة يدل على أن القميص الذي غسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزع عنه حين كفن. كيف لا ينزع عند الغسل وينزع عند فين؟ لا ما نزع، لأنه إنما قيل لا تنزع القميص لسترته ولا يكشف جسده. هذا رأي بس. فلما ستر بالكفن استغنى عن القميص، ولو لم ينزع القميص حين كفن لخرج عن حد الوتر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. كفن الوتر في الكفن لا في القميص، القميص زايد على الكفن. واستحسنه هو الفرق. يقول الكسر أربعة، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون يعني فردا، ولكن القميص هذا خاص منه لا ينزع عنه لأنه لا يظهر جسمه عليه الصلاة والسلام. واستحسنه في غير من شيء إشعار للتوحيد، وكانت تكون أربعة بالثوب المبلول، ويستبشع أن يكفن على قميص مبلول. لماذا يستبشع؟ لا يستبشع عليه ولا يستقبح أبدا. فإن قيل فقد روي يزيد بن أبي زياد، نعم، فقد روى يزيد بن أبي زياد عن مقصن عن ابن عباس قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، قميصه الذي مات فيه وحلة نزرانية. قيل هذا حديث تفرد به يزيد بن أبي زياد. لأنه لما سمع الهاتف يقول لا تنزعوا قميصه، ما يمكنش ينزع هذا بعد ذلك. ولا يحتج به لضعفه، وحديث عائشة الذي نفت عنه القميص أصح، هذا آخر كلامه. وقولها ليس فيها قميص ولا عمامة حمله الشافعي على أن ذلك ليس في الكفن. في الكفن، أما القميص اللي يصير فهو موجود. الشافعي رحمة الله عليه فقيه. وأن عدد الكفن ثلاثة أثواب، وحمله مالك على أنه ليس بمعدود، بل يحتمل أن تكون الثلاثة الأثواب زيادة عن القميص والعمامة. هذا هو مالك الشافعي كلهم فهموا هكذا بأنه القميص زايد على الكفن. ماذا اللي قال الإمام أبو بكر مالك؟ زيادة على القميص. شعر كان يكشفه، يعني المقصود أنه عدم كشف جسمه، أما شعره كان يكشف هذا في بعض الأحيان. ما في شيء إذا كشف شعره النبي صلى الله عليه وسلم عند الغسل أو ما في شيء. وحكى بعضهم عن ابن القصار أن القميص والإمامة غير مستحب عند مالك. القميص لا يجعل كفنا، يعني فيما فهمه مالك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجعل للميت كفن في قميص. ونحوه عن ابن القاسم قميصه ينزع، لأنه النبي فضل بين يبقى قميصه عليه، وما غيره ينزع قميصه بس العورة لابد لها من الستر. ونحوه عن ابن القاسم لقول الشافعي، وقال وهذا خلاف ما حكى متقدم أصحابنا، يعني عن مالك. متقدم أصحابنا عن مالك. وعن عامر وهو الشعبي عن علي بن أبي طالب قال لا تغالي في كفن. لا تغالي في الكفن. فإن الشعبي عامر بن شراحل هو إمامنا في أن الصلاة في السفر لا تكون إلا ركعتين، سواء صليت خلف الإمام أو بلا أو وحدك أو صليت إماما، صلاة السفر تكون ركعتين. وقد لقي هذا عامر بن شراحيل لقي 90 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم علي، ومن العلوم أن كل ما قرب الإنسان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل صحابي، أفضل من تابعي، تابعي أفضل من مالك أو الشافعي مثلا الذين ما رأوا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا تابعيين آخرين هما طاووس وتميم بن حدلم، ثلاثة من التابعين عندنا في هذه المسألتين. وأما الأحاديث فلا هي لا تعد ولا تصع، من أحاديث عائشة في البخاري ومسلم قال فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وبقي صلاة السفر على الأول. يعني الصلاة فرضها الله على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر في ليلة الإسراء ركعتين ركعتين، سواء كان مسافر أو حاضر. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واستقر في المدينة زاد الحاضر اللي هو في الحضر ما هو شو مسافر زاد ركعتين وبقي صلاة السفر أحلها، فمن زاد فيها فقد أفسدها. والنبي عليه الصلاة والسلام ما صلى به لمكة صلى بهم ركعتين، ثم قال أتموا يا أهل مكة فإن قوم صفرهم كذلك أبو بكر وعمر، لا يجوز للمسافر أن يصلي أربعا ولا للمقيم أن يصلي ركعتين. قال عبد الله بن عمر صلاة السفير ركعتان من خلف سنة كفر. قال عبد الله بن عمر صلاة السفير ركعتان نزلت من السماء فإن شئتم فردوهما. عن علي بن أبي طالب قال لا تغالي